إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة أرشد الأمة فكشف الله عز وجل به عن الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اتقوا الله عباد الله واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأما خير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله مع أنبياء الله الذين قص ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن قصصهم لا لمجرد التسلية ليس للتسلية وإنما للعبرة والعظة ربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن نعتبر بأولئك أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى ربنا سبحانه يريد منا أن نتعلم من قصصهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى تحدثنا في الجمعات الماضية مع نبي من أنبياء الله لن تجد في القرآن الكريم في قصته إطنابا فقصته في القرآن الكريم مختصرة لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر سورة بطولها سماها باسمه ومع هذا ومع طول تلك السورة ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر له فيها قصة بل ذكر آية تخص قومه كان حديثنا في الجمعة الماضية عن نبي الله يونس نبي الله يونس قصته في مختصرها قد تتوقع حدوث شيء إلا أن الله سبحانه وتعالى يحدثه خيرا وما يحدثه الله قد يكون خيرا نبي الله يونس توقع إيمان قومه ومع هذا كفروا نبي الله يونس توقع أن يهلك الله قومه ومع هذا نجاهم الله نبي الله يونس توقع النجاة على ظهر السفينة وما جاء له ظهر السفينة إلا أن يسقط في بطن الماء وفي بطن الماء توقع نبي الله يونس الغرق ومع هذا ما كان غرقه في بطن الماء بل الله سبحانه وتعالى أدخله إلى بطن الحوت وفي بطن الحوت توقع نبي الله يونس أن يموت ومع هذا في بطن الحوت كانت بداية النجاة فنبذناه بالعراء وهو سقيم نحتاج أن نتوقف مع قصص الأنبياء وإن كانت قصيرة في القرآن الكريم لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكرها إلا لنعتبر اليوم مع نبي من أنبياء الله ذكره ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في أربعة مواضع في اثنتين منها لم يذكر الله سبحانه وتعالى إلا اسمه فقط وفي الموضعين الآخرين ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا جزءا من قصته لا يتجاوز الكلمات البسيطة. وإذا كانت قصة نبي الله يونس ستصل إلى 12 صفحة إذا جمعناها بعضها مع بعض، إلا أن هذا النبي لن تتجاوز قصته في القرآن الكريم 5 أسطر 6 أسطر، ومع هذا فيها العبر والعظات. تعلمنا من خلال قصص الأنبياء، ونحن نتحدث عن أنبياء الله ورسله، أن الله سبحانه وتعالى قد لا يذكر لنا في القرآن دعوة ذلك النبي. أين هي دعوة نبي الله نبي الله لوط إلى عبادة الله؟ كان يدعو إلى جانب أخلاقي. أين قول نبي الله يونس لقومه معبود الله؟ نبي الله يونس كان يريد جزءا معينا، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يظهر لنا جزءا معينا في قصته لنعتبر. اليوم مع نبي الله أيوب، وإذا أردت الحديث عن نبي الله أيوب فإني أريد منك أن تخرج من ذهنك كل موروث ثقافي سمعته في قصة نبي الله أيوب. إذا أردنا الحديث عن قصة نبي الله أيوب أخرج من ذهنك الموروث الذي دخل، الموروث الثقافي المتكون في ذهنك عن نبي الله أيوب، فغالب ما وصلنا في قصة نبي الله أيوب إنما هو من خلال كتب أهل الكتاب، وكتب أهل الكتاب أمرنا وأرشدنا رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نحدث بما فيه، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن لما يأتي الحديث في كتب أهل الكتاب التي لحقها التحريف والتبديل بما يقدح في حق الأنبياء، فعندها ينبغي التوقف. فأهل الكتاب الذين حرفوا كتبهم لا نستبعد عليهم أن يصيبوا الأنبياء في تلك القصص بما يقدح في كرامة الأنبياء. إن من امتدت يده للنبي ليقتله لا تستبعد أن تمتد يده إلى قصة النبي في الكتاب فيحرفها. إن أولئك القوم الذين قتلوا الأنبياء وما تورعوا أن يقتلوهم ليس بعيدا، ليس مستبعدا عليهم أن يحرفوا في قصص الأنبياء التي عندهم في كتبهم. والعجيب والغريب أننا نأخذ هذه القصص ونجعل منها موروثا ثقافيا عندنا نبني عليه الجانب المفهوم في قصص الأنبياء. من قال إن نبي الله أيوب هو مثال الصبر الوحيد الذي ينبغي علينا أن نحتذي به؟ إذا ذكر أيوب ذكر الصبر، ويتحدث المتحدثون عن قضية ثابتة مسلمة، إذا ذكر أيوب ذكر الصبر، إنما إذا ذكر أنبياء الله جميعا ذكر الصبر. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في القرآن: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يختار مثالا للصبر يسير المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه، ما قال له ربنا اصبر كما صبر أيوب، بل قال الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لماذا؟ إن أولي العزم من الرسل في صبرهم كان صبرا لإصلاح الناس جميعا، أما صبر نبي الله أيوب فعلى ضر أصابه في نفسه. وربنا سبحانه وتعالى يجعل الصبر لأجل الناس جميعا وإصلاح الناس جميعا أعلى بكثير من درجة الصبر. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم اقرأ في القرآن الكريم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. للعابدين أكمل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الصبر بعد أيوب، وإنما جعل ربنا سبحانه وتعالى الصبر بعد مجموعة من الأنبياء. الموروث الثقافي إن أيوب عليه السلام هو مثال الصبر الذي ينبغي أن نحتذي به، يراد منه شيئا معين، أن يكون الصبر في جانب واحد، هو الصبر في ناحية المرض، الصبر في ناحية اصبر في ناحية المرض. هل قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الضر الذي أصاب نبيه أيوب كان ضر في ناحية الجسد والمرض وفقط؟ إننا نبني موروثنا الثقافي على ما سمعناه في تلك القصص. الله سبحانه وتعالى قال مسني الضر. أما في الموروث الثقافي عندنا فإن جسد نبي الله أيوب أصيب بأمراض شديدة، حتى إن بعضهم يقول كان يصاب يخرج من جسده ما يشبه ثدي النساء، دمام تشبه ثدي النساء، يخرج منها قيحا تشم الناس، يشمئز الناس من سوء رائحته وينفر الناس منه. وبعضهم يقول كان يخرج من جسده الدود، وبعضهم يقول إن زوجته ألقت به في مكان المكانس وفي مكان المزابل. هل ينبغي لنا أن ننقل هذا في قصص الأنبياء؟ لم يأتي في قرآن ولا سنة، لم يقله لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا جاء في القرآن الكريم أن نبي الله أيوب كان سبب نفور الناس منه وابتعاد الناس عنه أنه أصيب بمرض شديد رائحة عظيمة تخرج من جسد نبيه. فلنتق الله في أنبياء الله. من قال إن قصة نبي الله أيوب هي المخرج لاستخدام الحيل على شرع الله والتحايل؟ كثير من الناس يتحايل على شرع الله، فلما تقول له اتق الله لا تتحايل على شرع الله، يقول إن الله سبحانه وتعالى فتح باب الحيلة في الشريعة على مصراعيه لما قال لنبيه أيوب وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الموروث الثقافي أن نبي الله أيوب أقسم على زوجته إن شفاه الله عز وجل أن يضربها 100 جلدة، فلما شفاه الله أراد نبي الله أيوب أن يفي بنذره، نذر أراد أن يفي بنذره، فربنا سبحانه قال خذ ضغصا من العصا، وبعضهم قال ما يكون فيه البلح فاجمعه واضربه بها ضربة واحدة عندها تكون قد وفيت بنذرك. ها هنا ربنا سبحانه وتعالى أرشد نبيه أيوب أن يستخدم الحيل. الآن باب الحيلة على مصراعيه، السلام أقسم بالطلاق على زوجته كذا، الدين حيلة واطلق، يريد أن يستخدم قرضا ربويا، حيلة ولف. نفرغ النصوص من مفهومها باسم الحيلة، نستشهد بقصة نبي الله أيوب في غير مراد الله عز وجل. إن من أفضل ما قرأته من توجيه لهذا الأمر أن نبي الله أيوب ما كان في شرعه كفارة، كان وسلم لم يفتح له باب الحلاك في نزله ولا في أيمانه، بل جعل ربنا سبحانه وتعالى لنا في ديننا حسن، ربنا سبحانه وتعالى لنا جعل لنا في ديننا ما هو أهون من ذلك بكثير، جعل لنا الكفارات. فما ينبغي علينا أن نحتال على شرع الله أمر معين أقصرت فيه، نظرت فيه في كفارة إذا عجزت، يمين حمست فيه هناك كفارة إذا عجزت، لكن أن يفتح باب الحيلة على مصراعيه لأجل قول الله فخذ بيدك ضبطا فاضرب به ولا تحمس، هذا ما ليس في كتاب الله. المغزى الأول في قصة نبي الله أيوب، أخرج الموروث الثقافي الذي في ذهنك، فأنبياء الله عز وجل لهم مكانة ما ينبغي علينا أن نقدح فيه ولا أن ننزلهم منزلا ما أنزلهم الله إياه. نبي الله أيوب مثال للأدب إذا سأل الله، لم يشتكي نبي الله أيوب ربه لأحد من خلقه، نبي الله أيوب لم يشتكي الله لأحد من خلق الله، نبي الله أيوب لما أراد أن يشكو شكا لله ما فيه بقمة الأدب، وكثير من الناس يشكو لله ما فيه بسوء أدب، وكثير من الناس يتجاوز سوء الأدب فلا يشكو لله ما فيه، وإنما يشكو لعباد الله ما ابتلاه الله به. أما نبي الله أيوب فلما أراد الشكاية شكا لله، وشكى لله بقمة الأدب، أني مسني الضر، مقدار مسني يهيئ للسامع إذا أراد أن يستخرجها بطريقة من ناحية اللغة، مسني مجرد مسني الضر. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه ابن جرير في تفسيره من حديث أنس بن مالك بأنس صحيح بسند صحيح، أن مقدار الضر الذي أصاب نبي الله أيوب كان 18 عاما، 18 سنة. الحافظ ابن حجر رجع رواية 13 سنة، ونبي الله أيوب الضر أصابه ومسه 13 سنة أو 18 سنة، ومع هذا يقول لربه مسني الضر، وكأنه يقول يا رب أنا أستطيع التحمل إذا أردت لي ذلك، قمة الأدب. ثم يكمل مسني الضر، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي على عباده، ولكن في الموضعين لم ينسب نبي الله أيوب الضر لربه. في سورة الأنبياء مسني الضر الفاعل الضر، وفي سورة صاد مسني الشيطان بنصب وعذاب. ويتأدب نبي الله أيوب ويزداد في الأدب وهو يقول لربه وأنت أرحم الراحمين، إنه يتعلم من أبيه إبراهيم الذي خلقني نعمة فهو يهدي، والذي هو يطعمني إطعام نعمة ويسقيني، لكن وإذا مرضت ينسب المرض لنفسه، مع أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي عليه ذلك، ومع هذا مسني الضر وأنت يا رب أرحم الراحمين. أدب مع الله. علمنا نبي الله أيوب أن الله سبحانه وتعالى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الضر في سورة في قصة أيوب قال وذكرى للعابدين أشد الناس عبادة يبتليهم الله. في سنة الترمذي ومسند أحمد بسند صحيح من حديث مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ من أشد الناس بلاء؟ أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قال الأنبياء هل سمعت عن رجل يبتلى فيلقى في النار كإبراهيم؟ أي بلاء ذلك الذي نزل بنبي الله أيوب؟ وأي بلاء ذلك الذي أخرج يونس من قومه؟ وأي بلاء ذلك الذي تحمله نوح؟ أي أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبة زيد في البلاء، ولا يزال البلاء بالرجل حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فضل من الله أن يبتلي عباده ليكشف ما بهم من ضر. ما بين اسمه أيوب ربنا سبحانه وتعالى يذكر في قصته أني مسني الضر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ علمنا نبي الله أيوب أن الفرج قد يكون قريبا وقد يكون الفرج في قربه المكاني وقربه الزماني بحيث لا يتوقع الإنسان أما الصبر في هذا الموضع. أما في قربه المكاني فربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه أيوب لما أذن الله لتلك القربة أن تنفرد أركض برجلك. هذا مغتسل بارد وشراب. وهل كان نبي الله أيوب يعتقد أن مكان الشفاء خطوة قدم؟ إن كثيرا من المكروبين يعتقدون أن مكان انفراج الكرب بعيد، ولكن مكان تفريج الكروب قريب بقرب قول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كثير من الناس يصاب بالضر فيعتقد أن انفراج ضره وأن ذهاب كربه بعيد، وأقول إن انفراج الضر وتيسير العسير قريب بقول الله الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. 18 عاما ونبي الله أيوب في مكانه، وربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى نبيه أيوب، وانفراج الكرب المكان والزمان. ربي ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انفراجه المكان اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أما انفراجه الزماني فاستجبنا بفاء السرعة، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يا صاحب الكرب، يا صاحب الكرب، يا صاحب الهم، الله سبحانه وتعالى قريب منك، ينتظر منك أن تدعوه. فضل الله وثق في انفراج الكرب وانفراج الهم ثقتك في الله عز وجل. التائب من الذنب كمن لا ذنب له توب ولا يستغفر. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار الاطهار الابرار وسلم تسليما كثيرا. تعلمنا من القصص القراني ان الله سبحانه وتعالى اذا ذكر لنا شخصيه فاعلم ان من خلفها اشخاص. لما تحدثنا من فترة طويلة عن نبي الله موسى قلت ينبغي على ذي البصيرة أن ينظر في قصة نبي الله موسى في الأشخاص المحيطين به ليرى أن بداية القصة كانت من امرأة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لما تحدثنا في إشارة عن قصة نبي الله عيسى قلت ينبغي عليك أن تنظر في المحيطين بنبي الله عيسى. إن الأنبياء ما كانوا يعيشون بمفردهم، ما كانوا من كوكب آخر، كانوا يعيشون ومعهم الناس. فإذا تحدثنا عن نبي كعيسى فاعلم أن بداية القصة كانت من امرأة مريم، لا بل من أمها، من أمها. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران بداية القصة. لما تحدثنا عن نبي الله يوسف إياك أن تعتقد أن نبي الله يوسف كان يعيش بمفرده، بل هناك أب اسمه يعقوب رباه. لما نتحدث عن نبي الله أيوب إياك أن تعتقد أن نبي الله أيوب كان يعيش محنته بمفرده. حتى ولو تخلى الناس عن نبي الله أيوب فإن هناك من لم يتخلى عن نبي الله أيوب، امرأة نبي الله أيوب. لما ترك كل الناس ذلك النبي وقفت امرأة بجانب زوجها وما تركته. من الأشياء التي يجوز لنا أن تأخذها من قصص أهل الكتاب وهي توافق ما في الحديث الصحيح أن امرأة أيوب، طبعا في قصص أهل الكتاب بعضهم يذهب بنسبها إلى نبي الله يوسف يجعلها من أبناء نبي الله يوسف، وبعضهم قال إنها من أبناء العيس أخو نبي الله يعقوب. لا يعنينا النسب إنما يعنينا الفعل. نبي الله أيوب كان في سعة من العيش، أموال، أولاد، ربنا سبحانه مسني الضر، قضى وقدر أن يذهب كل هذا. أعلى نبي الله يعقوب، أعلى نبي الله أيوب بمفرده، بل عليه وعلى زوجته كانت تعيش في نفس المستوى الذي يعيش فيه نبي الله أيوب. فلما كان ما كان ثبتت المرأة بجانب زوجها. بعض القصص يقول إنها ذهبت تخدم في البيوت، فلما علموا أنها زوجة أيوب كانوا يبعدونها، وبعضهم يقول إنها باعت شعرها لتنفق على نبي الله أيوب. فلما علم نبي الله أيوب بما فعلت دعا ربه: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في رواية ابن جرير أنه بقي معه اثنين من أصحابه، فقال أحدهما لصاحبه: أتدري والله إن نبي الله أيوب أذنب ذنبا. قال: وما علامة ذلك؟ قال: أن الله لم يكشف ما به. فلما ذهب إلى أيوب عليه السلام قال الآخر نبي الله أيوب: لقد قال صاحبك كذا وكذا. فدعا نبي الله أيوب: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. بداية الفرج خروج المرء، خرجت وأطبعت على نبي الله أيوب وكذا. فقال له اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. دخل إلى مكان المغتسل وعمت المرأة فاستطاعت خروج زوجها، فلما خرج من مغتسله وكان الله سبحانه قد أذهب ما به من ضر لم تعرفه، خافت المرأة على زوجها وقالت يا عبد الله هل رأيت نبي الله المبتلى؟ والله الذي لا إله غيره توقفت معه، وإن كانت جملة، لكن أي عقيدة استقرت في قلب تلك المرأة لتعلم أنه نبي مبتلى؟ أحيانا ترى بعض أصحابك فيهم الصلاح فلما يبتليهم الله تشك في صلاحه، لكن عقيدة تلك المرأة جعلتها تسأل السؤال بنفس هذه الطريقة، هل رأيت نبي الله المبتلى؟ نساء ما ينبغي عليهن أن يعلمن أن المرأة ينبغي أن تكون لها عون لزوجها إن كان في محنة، إن الضر إذا أصاب بيتا يصيبه بكل أفراده من الذين يعيشون فيه، فما ينبغي على امرأة أن تضجر وأن تشكو للناس جميعا ما بها من ضر إذا رأت في زوجها ضرة. علمتنا قصة نبي الله أيوب أن مركب الحياة الزوجية يصير بأيوب وبزوج أيوب، وأن انفراج الكربة يكون بأيوب وبصبر زوجة أيوب. على نبينا وعلى أيوب أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله سبحانه وتعالى فرج الكرب وبدل أيوب بأهله ومثلهم معهم. في رواية عن ابن مسعود وابن عباس أن الله سبحانه وتعالى أحيا له من مات من أهله، قال العلماء وهذا مقتضى ظاهر القرآن، أد أهله ومثلهم معهم، وضاعف ربنا سبحانه وتعالى أعدادهم. في حديث ابن جرير أنه كان له مكانين، أحدهما يحفظ فيه القمح والآخر يحفظ فيه الشعير، فربنا سبحانه وتعالى شفاه في بدنه ثم أمر سحابتين، أمر ربنا سبحانه وتعالى سحابتين، فأمطرت إحداهما على مكان القمح ففاض قمحا، وأمطرت الأخرى على مكان الشعير ففاض بالشعير، وعادت أول أيوب إليه كما كان. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي المرء على قدر دينه، فينبغي على المرء أن يتأدب مع الله. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى علمنا أن بيوتنا تحتاج إلى استقرار قد تمثله المرأة وقد يمثله الرجل، لكن ينبغي على الاثنين أن يتعاونا ليخرجا من محنة إذا سقطا فيها. عباد الله، علمنا رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ننزل الأنبياء منازلهم، وأن ننقص الأنبياء من حقوقهم، فإذا استمعت يوما إلى قصة فيها إنقاص حق نبي فإياك أن تعتقد بصحتها، إلا إذا رأيت هذه القصة، وهذا مستبعد أن تراها في كتاب في القرآن في الكتاب الكريم أو في سنة سيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعداء الله دسوا في قصص الأنبياء ما ليس منه، وحاولوا أن يدنسوا شخصية الأنبياء، فاحذر واسأل ففوق كل ذي علم عليم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ثبت هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، اللهم اجعل هذا البلد سخاء ورخاء آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، انك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.